بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى، دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقفنا عند آيات الأحكام من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في سؤال أو شيء؟ تريد شيء؟ نعم نعم ترفع الصوت. نعم. قال: سبب النزول أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تضع خرقة على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بعضهم يحرم الطعام الدسم في الحج، فأنزل الله هذه الآيات. قال: والغرض الذي سيقت له هو الرد على المشركين فيما كانوا يتعبدون به من الطواف بالبيت عراة وترك أطايب الطعام. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما حكى عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة كالشرك والطواف عراة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ولما رد الله باطلهم أمر جميع بني آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. واضح يعني ما سبب. قال: وإنما افتتح بقوله يا بني آدم، قال ليذكر بني آدم بما فعله الشيطان بأبيهم حتى لا ينخدعوا بغروره في التحليل والتحريم ونحوه، وليعم الخطاب. يعني هنا من بلاغة القرآن الكريم أن الله تعالى يعني وجه الخطاب للناس، يعني لم يقل مثلا يا أيها الناس، وإنما قال يا بني آدم، تذكيرا بقصة أبيهم آدم مع الشيطان، وأن الشيطان عدو لأبينا آدم عليه السلام. فالشيطان هو الذي يأمر يعني بالعري والفحشاء. فإذا تذكر الإنسان أن عداوة الشيطان قديمة، فهذا يناسب موضوع الآيات، وهو التحذير من مكايد الشيطان. وكذلك يعني لم يقل يا أيها الذين آمنوا، وإنما قال يا بني آدم، لكي يعم الخطاب جميع الناس. قال: والمراد بالزينة ما يتزين به الناس من الملبوس وما يستر العورة، والتعبير بالزينة لتهجين عمل المشركين. يعني خذوا زينتكم، المقصود هنا اللباس الذي يستر العورة، يعني ليس مقصود يعني الزينة بمعنى شيء زائد يعني على هذا القدر. فالأمر إنما هو يعني أمر بستر العورة، وسمى ستر العورة زينة تهجينا لفعل المشركين، يعني التجرد من الثياب والعري أنه يخالف الزينة، وأن الله جعل الثياب يعني التي تستر العورة مما يتزين به الإنسان. قال والمراد بالمسجد قيل وقت السجود وقيل مكان السجود. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهنا عند كل مسجد يعني قيل عند كل صلاة، فالمقصود هنا يعني وقت السجود. وقيل عند كل مسجد يعني عند مكان السجود، فالمقصود به المسجد يعني هنا، يعني إما أنه المسجد بمعنى المكان المعد للصلاة المعروف، أو المسجد بمعنى الصلاة، يعني فيكون هنا المسجد بمعنى وقت السجود الذي هو الصلاة. قال وليس المراد خصوص المسجد الحرام وإن كان هو السبب، بل يعم كل مسجد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، رغم أنها نزلت في شأن الطواف في المسجد الحرام، ولكن قال عند كل مسجد ليعم جميع المساجد. وإذا سترت العورة عند كل مسجد دخل في ذلك الصلاة والطواف. والأمر في قوله خذوا زينتكم للوجوب، إن قلنا إن المراد بالزينة ستر العورة، لو أخذنا بأن الزينة هي ستر العورة، يبقى إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد الأمر هنا للوجوب، لأن ستر العورة واجب. وللندب إن قلنا إن المراد بالزينة ما يؤخذ من زيادة اللباس للتجمل، ذكر رأيا آخر وهو أن الزينة هنا يعني ما زاد على ستر العورة مما يتجمل به من الثياب، فالتزين يعني زيادة على قدر ستر العورة عند الذهاب إلى المسجد، يكون هذا من باب الاستحباب. قال وسبب النزول يشهد للأول، سبب النزول يشهد للأول لأنهم كانوا يطوفون عراة وأمروا بستر عورتهم. وقوله وكلوا واشربوا لإباحة ما كان يحرمه الجاهلون على أنفسهم في الحج من أطايب الطعام. وقوله ولا تسرفوا، أي لا تتجاوزوا الحد بتحليل الحرام وتحريم الحلال، أو لا تفرطوا في الأكل والشرب لما فيه من الضرر. قال بعض السلف جمع الله الطب في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال وقوله إنه لا يحب المسرفين، استئناف لتعليل النهي، استئناف لتعليل النهي، الاستئناف اللي هو بداية كلام جديد لتعليل النهي. والاستفهام في قوله من حرم زينة الله للإنكار على من حرم هذه الأشياء. وقد أضيفت الزينة في الآية الأولى لبني آدم لانتفاعهم بها، وأضيفت الزينة هنا لله لأنه موجدها ومخرجها. يعني تلاحظون الإضافة يعني أحيانا تضاف الإضافة يعني كما يقول النحاة يكفي فيها أدنى ملابسة، يعني أدنى علاقة بين المضاف والمضاف إليه يكفي فيها الإضافة، فأحيانا يضاف الشيء إلى فاعله وأحيانا يضاف إلى مفعوله وله أقسام. يعني إذا قلت مثلا أكل زيد خبزا، فيمكن أن تقول أكل زيد ويمكن أن تقول أكل الخبز، فتضيف إلى الفاعل وتضيف إلى المفعول، واضح؟ فإذا يعني وهذا يعني ممكن يفيد أيضا في مناقشة يعني بعض من يفرطون في تخطئة الناس وتغليطهم وتهويل يعني موضوع المنهيات اللفظية، يعني في يقع فيه تهويل كثير يعني أحيانا بغير حق. فهناك مثلا موضوع خطأ إملائي شائع، بعض يكتب إن شاء الله فيكتبها متصلة، يعني يصل النون بالشين، فهو الأمر لا يخرج عن كونه خطأ إملائيا يعني في الكتابة، لكن تهويل الأمر أنه يقول لك مثلا أحيانا تجدون بعض المنشورات إن شاء الله أن هذا الكلام يعني كفر عياذا بالله، وأنه معناه أن أحدا أنشأ الله وكذا إلى آخره، تعالى الله عن ذلك يعني، وجعل الله يعني يعني مخلوقا ومنشأ وكذا إلى آخره، تعالى الله عز وجل. لا يعني هي لو حتى فرضنا أنها إنشاء الله يمكن أن تكون باب الإضافة إلى الفاعل. يعني لو لو لو قلت يعني بغض النظر عن موضوع الخطأ الإملائي، يعني لو واحد قال مثلا أنشأ الله البشر، فيمكن أن تقول إنشاء الله البشر. فيعني لو أضفت الإنشاء إلى الله تعالى من باب الإضافة إلى الفاعل، المعنى صحيح يعني والسليم، يعني المعنى ليس فيه يعني لا كفر ولا شيء ولا كذا، فضلا عن مسألة ضرورة تحسين الظن بالمتكلم. يعني حتى مثلا العامي لو تكلم بها جهلا يعني يحسن به الظن ويفهم أنه لم يقصد يعني معنى سيئا أو كذا. ففي القصد يعني أن المسألة تعود في النهاية إلى أنها يعني تأخذ حجمها، يعني أنها مجرد خطأ إملائي يعني وصل ما حقه الانفصال يعني، لكن لا تزيد عن عن ذلك. فهنا مثلا إضافة الزينة أضيفت تارة إلى بني آدم وأضيفت تارة إلى الله تعالى. في المرة الأولى قال خذوا زينتكم، فأضاف الزينة إلى الضمير كم الذي يعود على المخاطبين وهم بنو آدم. في المرة الثانية قال زينة الله، أضافها إلى الله. فلا تعارض يعني، هنا هي زينة بني آدم لأنهم الذين يتزينون بها، وهي زينة الله لأن الله هو الذي خلقها وأوجدها. فإذا الإضافة قد تكون إلى الموجد والمنشئ أو إلى المنتفع بها. قال وهذا التعبير لتوبيخ من تعدى على الله مالكها فحرم شيئا منها لم يحرمه، ومعنى أخرج لعباده أي من النبات كالقطن والكتان، ومن الحيوان كالصوف والوبر، ومن المعادن كالدروع والجواهر التي لم يرد نهي عن التزين بها. يعني الزينة التي يتزين بها فتشمل الثياب وتشمل المعادن والجواهر، على اعتبار الزينة منها ما هو يعني القدر الواجب الذي هو ستر العورة، ومنه ما زاد على ذلك، فيشمل كل هذه الأنواع. فالزينة أخرجها الله تعالى لعباده، قال لعباده لإفادة أنها حل لهم. والطيبات المستلذات من الطعام والشراب التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق. قال وقيل الطيبات اسم لكل ما طاب كسبا ومطعما، والضمير في قوله قل هي للزينة والطيبات، وقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني أنها خلقت من أجلهم في الدنيا، وإن شاركهم فيها الكفار تبعا، ولم يقل للذين آمنوا وغيرهم ليشعر أنها أصلا للمؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن الطيبات هي للمؤمنين، قال قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا، فالطيبات خلقها الله للمؤمنين، مع أن الكافر ينتفع بالطيبات، فقال انتفاعه على سبيل التبع، وإنما هي يعني أصلا خلقت للمؤمنين يعني ليستعينوا بها على عبادة الله وطاعته، فهذا هو الأصل في خلق الطيبات. والكفار على سبيل التبع، ولكن لم يذكروا هنا، فقال لماذا لم يذكروا، يعني لماذا لم يقل الله للذين آمنوا وغيرهم، فقال يعني ليشعر أنها أصلا للمؤمنين، يعني هي مخلوقة للمؤمنين. وقوله خالصة يوم القيامة أي خاصة بهم في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار. قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إذن معناها أنها في الدنيا ليست خالصة لهم، وإنما يشركهم فيها غيرهم، وإن لم يذكروا يعني صراحة، ولكن مفهوم يعني مسألة انتفاع الكفار بالطيبات هي مفهومة من قوله خالصة يوم القيامة، يعني هي خالصة للمؤمنين يوم القيامة، فمعناها أنها في الدنيا ليست خالصة لهم، وإنما يشاركهم فيها غيرهم، فهي يعني مخلوقة للمؤمنين ولكن يشاركهم غيرهم في الدنيا، أما في يوم القيامة فهي خالصة للمؤمنين، لأن الكفار سيمنعون من الانتفاع بهذه الطيبات في الآخر. قال وانتصاب خالصة على الحال، يعني خالصة منصوبة على كونها حالا. قال وقرئ بالرفع على أنها خبر بعد خبر، خالصة يوم القيامة في القراءة الأخرى. فإذا هي مبتدأ للذين آمنوا خبر، وبعدين خالصة خبر ثاني. قال والتقييد بخلوصها لهم يوم القيامة لوعيد المشركين، يعني قوله خالصة يوم القيامة هذا فيه وعيد للكفار أنهم سيحرمون من الطيبات في الآخرة. والإشارة في قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون للتفصيل الذي تقدم في شأن الزينة والطيبات، والتفصيل التبيين، وإنما قال لقوم يعلمون لتهجين الجاهلين، يعني ذما للجاهلين. فبين سبحانه وتعالى أن الذي ينتفع بهذا التبيين هم الذين يعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية استئناف لبيان ما حرمه الله حقا. إذن هم حرموا الثياب وحرموا أنواعا من الطعام، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ثم بين سبحانه وتعالى ما الذي حرمه حقا. كفار قريش كان لهم طقوس في موضوع الثياب، يعني كانوا يقولون يعني ثياب عصينا الله فيها في الحل فلا ندخل بها الحرم، فكانوا يعني جعلوا طقوسا أنهم لا يلبسون الثياب التي كانوا يلبسونها في الحل، لا يدخلون بها الحرم أو لا يطوفون بها. وكان كفار قريش يبيعون لهم من ثياب الحرم ويغالون في أثمانها، فالذي يريد أن يستتر في الطواف يشتري من ثياب الحرم يعني ثيابا غالية، والذي لا يستطيع يعني الاستتار فيطوف في الليل أو يطوف يعني في النهار عاريا أو يطوف في الليل أو كذا، إذا كان لا يستطيع أن يشتري من ثياب الحرم لغلاء أثمانها. وهذا كله مما حرفه الكفار، وكان هذا الأمر موجودا إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن، وبعدين في العام التاسع النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من ينادي في الحج لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومنع طواف العراة بالبيت يعني في العام التاسع. فقال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية استئناف لبيان ما حرمه الله حقا. قال وقد دل بمنطوقه على حصر المحرمات فيما ذكر، ودل بمفهومه على إباحة ما سواها. الله سبحانه وتعالى حصر المحرمات في هذه الأمور، ومفهوم الآيات يعني إباحة ما سواها. قال والفواحش جمع فاحشة، وهي كل ما قبح وزادت شناعته من الذنوب كالزنا ونحوه، وقيل هي الزنا خاصة. قل إنما حرم ربي الفواحش، فقال الفواحش إما أنها كل ما قبح وزادت شناعته، وقيل الفواحش المقصود بها الزنا خاصة. وقوله ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش أي جهرها وسرها، وقد مر نظيره في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فإذا الإثم منه ظاهر ومنه باطن، وهذا له تفسيران، يعني التفسير الأول ما ظهر هو أمام الناس، وما بطن يعني ما يفعله الإنسان مثلا في بيته أو بدون مرأة من الناس، هذا تفسير. التفسير الآخر هو ما ظهر أي من الذنوب المتعلقة بالجوارح سواء كان بين الناس أو خاليا، وما بطن أي ذنوب القلب، يعني فالفواحش يعني أو الذنوب منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق بالجوارح، فهناك يعني رأي أنه ما ظهر يعني بين الناس وما بطن أي خلا به، والرأي الثاني ما ظهر أي ما يتعلق بالجوارح، وما بطن ما يتعلق بفواحش القلب يعني كالنفاق والشرك ونحو ذلك يعني والكبر ونحو ذلك. قال وقوله والإثم يعني المعصية مطلقا، وهو من عطف العام على الخاص، يعني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. طيب ما هي الفواحش؟ هي من الإثم، فهذا من باب عطف العام على الخاص. وقيل المراد بالإثم الخمر، بعض المفسرين قال لك الفواحش الزنا والإثم الخمر، فيكون يعني عطف خاص على خاص. قال والظاهر الأول، لأن لفظ الإثم يعني عام. والمراد بالبغي الظلم أو الكبر، وتخصيصه بالذكر للمبالغة في الزجر عنه. البغي هو الظلم، والظلم هو من جملة الآثام، ولكن خصه بالذكر للمبالغة في الزجر عنه. والتقييد بقوله بغير الحق ليس للاحتراز، وإنما هو للتشنيع والتنفير من مواقعته. والجار والمجرور متعلق بالبغي لتأكيد معناه. قال والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، فبغير الحق متعلق بالبغي لتأكيد معناه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال والسلطان الحجة والبرهان. والتقييد بالمفعول أعني ما لم ينزل به سلطانا ليس للاحتراز، وإنما هو للتهكم بالمشركين والتنفير من اتباع ما لا حجة عليه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والشرك بالله تعالى يعني لم ينزل الله تعالى به سلطانا، فذكر سبحانه وتعالى هذا الوصف للشرك أنه لم ينزل به يعني حجة ولا برهانا، قال يعني تنفيرا من اتباع ما لا حجة عليه. قال وقد وضع الظاهر في قوله وأن تشركوا بالله موضع الضمير، فلم يقل وأن تشركوا به، للإشارة إلى أنه لا ينبغي اتخاذ شركاء مع الله، لأن اسم الجلالة يتضمن جميع صفات الكمال المنافية للشركاء. يعني هنا في أول الآيات الله سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله، وبعدين بعدها قال قل إنما حرم ربي، فذكر اسمه سبحانه وتعالى، فكان بالإمكان أن يقول مثلا وأن تشركوا به، لأن به فتعود على ربي يعني المذكور، أو تعود على الله المذكور في الآية قبلها، فلو ذكر الضمير لفهم أنه يعود على الله تعالى، لكن الإتيان بالظاهر في موضع المضمر يعني لبيان يعني عظم الشرك، وأن الشرك ادعاء شريك لله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال. يعني قال وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي يعني وأن تفتروا على الله الكذب، كتحليل ما لم يحل وتحريم ما لم يحرم. أيضا نفس الشيء، يعني التصريح باسم الله تعالى إتيان بالظاهر في موضع المضمر، وأن تقولوا على الله يعني وقعه على النفس أعظم مما لو قال يعني وأن تقولوا عليه، مع أنه لو ذكر الضمير سيفهم أنه يعود على الله، لكن يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في هذا السياق يعني فيه تعظيم للجرم، يعني وتنبيه على أن هذا القول ليس على أي أحد، وإنما هو على الله سبحانه وتعالى بغيره. فإذا القول على الله بغير علم هو الكذب على الله، كتحليل ما لم يحله الله وتحريم ما لم يحرمه الله. الأحكام المستفادة من هذه الآيات، قال أولا وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف، ثانيا استحباب التجمل عند الذهاب إلى المساجد، ثالثا النهي عن الإسراف في الطعام والشراب واللباس، رابعا لا يجوز تحريم شيء من الزينة والطيبات بغير دليل خاص، لأنه عندنا دليل أن الله تعالى أحل الزينة وأحل الطيبات، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، فبين سبحانه وتعالى أنه لم يحرم الزينة ولم يحرم الطيبات وأنه أخرجها لعباده، فمن ادعى تحريم شيء من ذلك فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل. خامسا تحريم الزنا وجميع المعاصي العلنية والسرية وبخاصة البغي. سادسا تحريم الشرك. سابعا تحريم القول على الله بلا علم. بعض أهل العلم يذكر أن الترتيب هنا في الآية الكريمة على سبيل الترقي، يعني من الأدنى إلى الأعلى، يعني من الأقل جرما إلى الأعظم جرما، فكأنه جعل إيه؟ جعل جرم القول على الله بلا علم، جعلها يعني بعد يعني أعظم من الإيه؟ من الشرك. والقول على الله بغير علم يعني هو نوع من الشرك بالله تعالى، يعني الشرك في التحليل والتحريم، ويشمل القول على الله بغير علم أيضا من حرفوا كتبهم يعني من الأمم السابقة ونسبوا إلى الله تعالى ما لم يقل، فهو يعني لون من الشرك أو نوع منه خص بالإيه؟ بالذكر لعظم جرمه. يعني يعني طبعا احيانا من باب التهويل، يعني مثلا بعض الفقهاء يعني في المناظرات والرد على فريق مخالف او كذا يقول هذا من القول بلا علم، يعني يكون هذا من باب التهويل، يعني اذا كان مساله يعني بين فقهاء من فقهاء المسلمين يعني اجتهدوا برايهم. احيانا مثلا ابن حزم رحمه الله يشتد في العباره في الرد على مخالف او كذا، فطبعا رمي مخالف مثلا في مسألة فقهية بأنه قال بلا علم على الله تعالى، يعني كأنه رمي له بجرم يعني من أعظم الشرك ومن أعظم، فتفهم في هذا السياق يعني أنه يعني لا يدخل في هذا الاجتهاد سواء أصاب أو أخطأ أو كذا، وإنما المقصود يعني سياق الآية يفسرها، يعني أنه في حق نزلت في حق كفار قريش الذين ادعوا أن الله تعالى يعني حرم الطواف بالثياب وأمر الناس أن يطوفوا عراة مثلا ونحو ذلك، يعني فنسبوا إلى الله تعالى أنه أمر بذلك مع أنه فاحشة، فقالوا على الله بغير علم، يعني نسبوا إلى الله تعالى أنه أمر بأشياء، يعني هذا ليس يعني خطأ في فهم نص شرعي أو كذا، وإنما افتراء على الله سبحانه وتعالى، فلهذا يعني عظم جرمه. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. نصلي العشاء ونرجع نأخذ يعني بقية الكتب.